وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل أسمائه الحسنى صفاته العلى. هذا الجزء الثالث من النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. صفاته بالخفض عطفا على ذات، كذلك إثبات ذات الرب جل وعلا. أسمائه أي إثبات أسمائه، كذلك إثبات صفاته جل وعلا. صفاته العلى قول الناظم صفاته بالخفض العلى أي وإثبات صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال. والعلى هذا جمع العليا أي المرتفعة، كجمع كبرى وصورة، كبرى يجمع على كبر، كبرى يجمع على كبر، وصورة يجمع على صور. إذن عليا يجمع على علا، المراد به الرفعة والشرف، بلغت الغاية في الرفعة والشرف. صفات جمع صفة، والصفة المراد بها النعت، وهي معنى أو ذات، معنى أو ذات. ثم فرق بين الأسماء والصفات، يعني ليست الأسماء هي عين الصفات، وليست الصفات هي عين الأسماء، بل ثم فرق بينهما. والفرق بين الاسم والصفة يكون من أوجه نذكر أربعة أو خمسة. الأول أن الاسم يدل على الذات مع دلالته على الصفة، يدل على الذات مع دلالته على الصفة. وأما الصفة فهي تدل على معنى قائم بالذات فقط. مر معنى أعلام الله عز وجل أو أعلام وأوصاف، أسماؤه أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف إذن جمعت بين الأمرين، جمعت بين أمرين، دلت على ذات وصفة. أما الصفة فلا تدل على الذات، إذن الذي يدل على ذات الباري جل وعلا إنما هو العلم الاسم، وأما الصفة فلا تدل على الذات وإنما تدل على معنى، وليس المراد معنى ما يقابل الذات، وإنما المعنى قد يدخل فيه الذات، فيشمل حينئذ الوجه واليدين ونحو ذلك. فلو نعبر عن هذه الصفات الخبرية بأنها معاني، انتبه، بعض الطلاب قد يتوسع في مدلول الصفة فيطلق المعنى على هذه الأشياء، لأنك لو عبرت عن الوجه بأنه صفة معنى أولت بل حرفت، وإذا أطلقت على اليدين بأنهما صفة معنى حينئذ أولت كما سيأتي بيانه. إذن الاسم يدل على الذات مع دلالته على الصفة، وأما الصفة فهي تدل على معنى قائم بالذات فقط. فالاسم دل على أمرين، الذات والصفة، والصفة دلت على أمر واحد. فأسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير، فإن هذه الأسماء دلت على الله تعالى على ذاته وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك. فالاسم دل على أمرين كما ذكرنا، والصفة تدل على شيء واحد. ويقال الاسم متضمن للصفة، الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم، مستلزمة للاسم، بمعنى أن كل اسم، وهذا الأمر الثاني، كل اسم يتضمن صفة. قلنا العليم هذا اسم على، دل على الذات وعلى ماذا؟ على صفة العلم. إذن أخذنا واشتققنا صفة العلم من اسمه جل وعلا العليم، وأخذنا القدرة وهي صفة، قدرة لوحدها لا تدل على الذات وإنما هي معنى قائم بالذات، حينئذ نقول القدرة أخذناها من القادر والقدير، الحكمة أخذناها من حكيم. إذن كل اسم يتضمن صفة، وهذا مضطرد، لو لم يتضمن صفة لما كانت حسنى، لابد أن يتضمن صفة. ولذلك أعلام الله عز وجل كلها مشتقة، كلها مشتقة، والمشتق معناه ماذا؟ أنه يدل على ذات متصفة بصفة، وهي ما أخذ منه اللفظ وهو الاشتقاق. فالعليم بلا علم هذا لا يقوله عاقل، والسميع بلا سمع لا يقوله عاقل، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. حينئذ نقول كل اسم دل على ماذا؟ على صفة. الثاني كل اسم يتضمن صفة، فكل اسم صفة وليس كل صفة اسما، كل اسم هو صفة، واضح؟ وليس كل صفة اسم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذه صفة أو لا؟ هل نقول النازل؟ لا. وجاء ربك صفة أو لا؟ صفة. هل نقول الجائي؟ لا. إذن كل اسم هو صفة، لأننا نأخذ منه الصفة، وليس كل صفة هي اسم. لا نشتق من الصفات أسماء إلا ما جاء به شرع، إلا ما جاء به، لأن الأصل الصفة والاسم فرع عن هذا، هو الأصل الصفة أصل والأسماء فرع، لكن لا نثبت من الأسماء إلا ما جاء به الشرع، إلا ما جاء به الشرع. إذن كل اسم يتضمن صفة، فكل اسم صفة وليس كل صفة اسما. فنثبت أن الله تعالى يسمى بالعليم، وأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم. فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه. ومن هنا أبطل حجة المعتزلة، لأنه أولا النص قول جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة كما مر معنا، مع قوله وهو الغفور الرحيم، دل على أن الرحيم هو المتصف به بالرحمة. ثم أجمع العلماء أهل اللغة والعقلاء أنه لا يمكن أن يشتق، يعني لفظ مشتق لذات تضمن صفة لم تقب به. فالعليم معناه ماذا؟ اتصف بالعلم. هل يمكن أن نقول لشخص مستيقن نقول أنت نائم؟ نشتق له صفة النوم، اسم فاعل من النوم، ثم لا يكون متصفا بالنوم، هل يمكن هذا؟ أنت جالس أم موقف؟ جالس. إذن اشتققنا له صفة تدل عليه. لو قلنا هذا قائم قل هذا لا يقوله عاقل. لماذا؟ لكونه قد وصفه بوصف لم يقم به. حينئذ كل أعلام الله عز وجل تدل على صفاته. هذا أمر معلوم في العربية واللغات جميعا، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف يدل على المعنى الذي اشتق منه. ثالث من الفروق بين النوعين أن الأسماء يشتق منها صفات، بخلاف الصفات فلا يشتق منها أسماء، ونشتق من أسماء الله عز وجل الرحيم القادر العظيم صفات الرحمة والقدرة والعظمة، لكن لا نشتق من صفات الإرادة نقول المريد، ولا المجيء فنقول الجائي، أو يمكر الله الماكر، وهذا كله لا يجوز، لأن أصل في أسماء أنها توقيفية. فأسماءه سبحانه وتعالى أوصاف كما قال ابن القيم، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. رابع أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، فلا نشتق من كونه يحب، يعني الأفعال التي وردت إلينا، ليست الأفعال التي اتصف بها الله عز وجل. الله عز وجل يحب المتقين، هل يحب هذا فعل؟ هل نأتي ونشتق نقول المحب؟ لا، لأنه لم يرد. هل نقول دل يحب على صفة المحبة؟ نعم. إذن نأخذ من الفعل صفة ولا نأخذ من الفعل اسما، واضح هذا؟ حينئذ نقول الله يكره هذا فعل، هل نقول الكاره؟ لا. هل نصف الله تعالى بصفة الكراهة؟ نعم. إذن نأخذ من الفعل صفة ولا نأخذ منه اسما. قال هنا الاسم لا يشتق من أفعال الله، فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم المحب والكاره والغاضب، هذا اسماء فلا يجوز لعدم ورودها. وأما صفاته فتشتق من أفعاله، ونثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال. لذلك قيل باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن المأخذ للصفة أوسع من الأسماء. الأسماء لابد أن يأتي النص بها كما هي، وأما الصفات فنأخذها من الأسماء وزيادة، صحيح؟ نأخذها من الأسماء وزيادة لأن الأفعال تدل على ذلك. وعليه نقول دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات من ثلاثة أوجه. كيف نأخذ الصفة من القرآن والسنة؟ أولا، أو الوجه الأول، التصريح بالصفة، تصريح بالصفة كالعزة، عزة هذا مصدر جاء في قوله تعالى فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، هذه صفة دل عليه لفظ العزة. ما نوعه؟ هل هو مشتق؟ لا. هل هو فعل؟ لا. ما نوعه؟ نقول مصدر، والمصدر في أصل أنه جامد لكن له معنى، فلما أثبتها لنفسه جل وعلا دل على أنه متصم بذلك. والقوة في قوله تعالى أن القوة لله جميعا، والرحمة في قوله وربك الغني ذو الرحمة، واليدين بل يداه مبسوطتان، والبطش في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد. إذن المصادر إذا أثبتها الله عز وجل لنفسه نقول هذه دلت على صفات، إذن صارت أعم. الوجه الثاني تضمن الاسم للصفة كما مر معنا، العليم دل على صفة العلم، والقدير دل على صفة القدرة. الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، بفعل يعني فعل ماضي أو فعل مضارع دال عليها. لماذا؟ لأن الأفعال بأنواعها ثلاث مشتقات، الفعل مشتق أليس كذلك؟ الفعل مشتق من المصدر، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل، والمصدر الأصل أصل ماذا؟ أصل الاشتقاق، ومنه يصاح يعني صاحبي اشتقاق الفعل، الفعل مأخوذ من المصدر، فعل مأخوذ من المصدر، وكونه أصلا لهذين انتخب، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن نقول التصريح بالفعل المراد به ماذا؟ فعل المضارع، الفعل الماضي، وجاء ربك جاء، ها هذا فعل، فعل ماضي. هل دل على صفة؟ نعم دل على صفة. لماذا دل على صفة؟ تقول لأنه مشتق. كيف مشتق؟ لأن جاء مأخوذ من المجيء أصل، والمصدر الأصل أصل الاشتقاق، فدل الفعل الماضي على المصدر، ينزل ربنا نثبت النزول، النزول هذا مصدر، والذي جاء في الشرع ما هو؟ ينزل، فعل مضارع. هل نثبت النزول؟ نقول نعم. ما الدليل؟ ينزل. كيف؟ قال ينزل وأن تقول نزول، نقول لأن الفعل المضارع مشتق من المصدر. إذن نأخذ من الأفعال صفات، تصريح بفعل أو وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، إن جاء اسم الفاعل حينئذ نأخذ منه، ها نأخذ منه صفة. لماذا؟ لكون اسم الفاعل مشتقا، كون اسم الفاعل مشتقا. كيف مشتق؟ وكونه أصلا لهذين انتخب، كونه يعني المصدر أصلا لهذين، المراد بهذين أشار به إلى الفعل والوصف، كونه أصلا لهذين انتخب يعني اختير. إذن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، يشتق منه الفعل الماضي والمضارع، ويشتق منه كذلك اسم الفاعل والأمثلة المبالغة إلى آخره. التصريح بفعل أو وصف دال عليها أي على ما فيها من معنى، فعل كقوله تعالى وجاء ربك، جاء ربك، لا نقول جاء أمر ربك ولا ملك، لا قل جاء ربك كما هو على ظاهره، وكلم الله موسى تكليما. هنا كلم الله، جاء ربك، الوصف فيه من جهتين، الوصف فيه من جهتين، الجهة الأولى دلالة الفعل ذاته، الجهة الثانية إسناده إلى لفظ الجلالة الرب، وجاء ربك. لماذا؟ لأنه باتفاق أهل العربية أن الأفعال أوصاف في المعنى، أو لا؟ إذا قلت جاء زيد، أما وصفت زيد بالمجيء؟ إذا قلت قام زيد، أما وصفت زيد بالقيام؟ كأن قلت زيد قائم. ما الفرق بين زيد قائم وقام زيد؟ لا فرق من حيث الأصل، فزيد قائم وصفته بالقيام، وقام زيد وصفته بماذا؟ لا فرق بينهما، وإنما الفرق من حيث الزمن فقط، يعني جاء أو قام زيد في الزمن الماضي، أما زيد قائم فالآن. فحينئذ إذا أسندت الفعل إلى الخالق جل وعلا حينئذ وصفته ووصفته، فنقول دل جاء ربك على إثبات الصفة من وجهين: أولا كونه مشتقا من المجيء، وثانيا أسند إلى الفاعل. ولا يفهم العربي القح من إسناد الفعل إلى فاعله إلا وصفه بما دل عليه الفعل. ينزل ربنا، هذا فيه إثبات صفة النزول إلى رب جل وعلا من جهتين: الأولى ينزل وهو مشتق، والثانية من جهة الإسناد، إسناد الفعل إلى فاعله. وكلم الله موسى تكليما، قوله تعالى: فعال لما يريد. فعال هذا من أمثلة المبالغة، من أمثلة المبالغة فعال، ولا بأس من. إذن الوجه الثالث التصريح بفعل أنه وصف فعل: تكلم، كلم الله موسى تكليما، ينزل ربنا، أو بالوصف كقول فعال لما يريد. فعال هذا صيغة مبالغة، ولا بأس بإطلاقها على الله عز وجل، مثلة المبالغة لا بأس. وليس المراد المبالغة بمعنى أن الشيء لم يكن، بمعنى أنه ليس أهلا للاتصاف بذلك الفعل، إنما المراد به كثرة الأحاد، كثرة الأحاد. كذلك قوله إن من المجرمين منتقمون، منتقمون هذا جمع منتقم وهو اسم فاعل. إذن يؤخذ الوصف من الفعل بأنواعه، ويؤخذ الوصف من أمثلة المبالغة أو من اسم الفاعل. وسيأتي في آخر الفصل بعض القواعد المتعلقة بباب الصفات، إذ للصفات قواعد كما أن للأسماء قواعد، بل لأدلة أهل السنة في البابين قواعد، فالأمر محكم من أوله إلى آخره. ولكن نذكر هنا ما لا يسوغ تأخيره. قاعدة الأولى: الصفات توقيفية، صفات توقيفية كما هو الشأن في باب الأسماء والصفات. وصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تتلقى الأسماء والصفات من السمع لا بآراء الخلق. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، إما كتاب وإما سنة وإما إجماع، إما إجماع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، ما يطلق عليه على الرب جل وعلا في باب الأسماء والصفات توقيفي موقوف على السماع، وما يطلق عليه في باب الأخبار أو الإخبار يجوز الوجهان، لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك، وسيأتي باب الإخبار. قاعدة الثانية: صفات الله تعالى كلها صفات كمال، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، كما قال هناك ولله الأسماء الحسنى، قال هنا ولله المثل الأعلى أي الوصف، مثل مراد به الوصف، مثل الجنة التي وعد المتقون يعني وصف الجنة، ولله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. كذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استدل أهل العلم على كثرة صفات جل وعلا، لأن قوله ليس كمثله شيء، هل النفي هنا محض نفي العدم، أو المراد به لكثرة صفاته لا يماثله شيء؟ لا شك أنه الثاني. قاعدة الثالثة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني ما يثبت به الصفة أوسع، هذا المراد. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة، وأسماء جل وعلا هل لها حصر أم لا؟ ليس لها حصر. إذن نأخذ الصفات من الأسماء، والأسماء لا حصر لها، إذن الصفات التي تؤخذ من الأسماء لا حصر لها، واضح؟ ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، وأفعاله لا منتهى لها، لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك، دل على المجيء، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، دل على الإتيان، وقال فأخذهم الله بذنوبهم على الأخذ، كذلك قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الإمساك، وقال إن بطش ربك لشديد بطش، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث، فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي ولا الآتي ولا الآخذ ولا الممسك ولا الباطش ولا المريد ولا النازل ولا حب ذلك، فلا يقال هذا في باب الصفات، ولذلك صار باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. قاعدة الرابعة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، وهذه كلها مرده إلى الاستقراء والتتبع، يعني ما جاء في الشرع بالنسبة لله عز وجل إما إثبات وإما نفي، إما إثبات وإما قل هو الله أحد، إثبات، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن، كلها نفي، إذن الآيتان أوليان إثبات، الله أحد الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، حين نقول هذا نفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن هذا نفي وإثبات. فباب الصفات دائر على أمرين، صفة تثبت وصفة تنفى. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين نحو ذلك، فيجب إثباتها. إذن عرفنا أنها مثبتة، ما الذي يجب على المكلف؟ يجب إثباتها لله تعالى حقيقة، يعني على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وليس إثباتها مطلق الإثبات، لا، لابد أن نثبت، نؤمن باللفظ ونؤمن بما دل عليه، ثم ننفي المحاذير الأربعة، ثم ألا نتعرض لها بشيء البتة. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، هذا كله جاءت في نصوص الوحيين، فيجب نفيها عن الله تعالى، يجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، لأنها صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فوجب نفيها. لكن يبقى شيء آخر، وهو إثبات ضدها بل كمال ضدها على الوجه اللائق به. فالصفات المنفية ليس النفي المراد محض النفي، وإنما يراد به أمران، الأول نفي الصفة كالتعب مثلا، ثم إثبات كمال ضده، إذ النفي المحض ليس بشيء، وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يوصف الله تعالى به، ليس شأنه كما هو شأنه في المخلوق، إذن يجب نفيها مع إثبات ضدها بل كمال ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال، نفي من حيث هو ليس بكمال، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، والجدار لا يظلم، صحيح؟ نعم الجدار لا يظلم، لماذا؟ لكون لا يتصور منه الظلم ولا العدل، إذا نفي الصفة عن الجدار لكون ليس قابلا لي أو لكون المحل ليس قابلا لتلك الصفة، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، يعني يمكن أن يتصب به لكنه لعجزه لم يتصب به، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، حبة خردل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا لا يظلمون الناس؟ لعجزهم ما يستطيعون. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليس من الشر في شيء وإن هانا لعجزهم عن ذلك. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي، الحي في إثبات صفة الحياة إذن ثبوتية. قال الذي لا يموت، هذه صفة منفية، فننفي الموت، فننفي الموت عنهم. ونفي الموت ليس لذاته وإنما لماذا؟ لكمال حياته. إذن لا يموت، يأتي السؤال لماذا؟ لكمال حياته. فتثبت من هذا النفي أمرين. أولا أو تثبت يعني الصفة، تثبت أولا نفيا، إثبات هذا من حيث الاعتقاد، تثبت نفي الموت عن الله عز وجل، ثم يتضمن هذا النفي كمال الضد وهو كمال الحياة. فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن ماذا؟ كمال العدل. إذن لا يظلم لكمال عدله. وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. قاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. إذا القاعدة السابقة الصفات نوعان، ثبوتية وسلبية يعني منفية. الصفات الثبوتية قاعدة خامسة تنقسم إلى قسمين، ذاتية نسبة إلى الذات، وفعلية نسبة إلى الفعل. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، يعني باقية أزلا ومتصف بها في الأزل وكذلك في الأبد، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. هذه الصفات لازمة للذات، بمعنى أنه لا يمكن أن تنفك الذات عنها البتة، بخلاف الصفات الفعلية كالنزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا مقيد بماذا؟ بالثلث الأخير، قبله نعتقد عدم النزول قطعا في البلد الذي نحن فيه، وإذا جاء وقت النزول نعتقد النزول، إذن لم يكن ثم كان، وهذا متعلق بالمشيئة. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، استواء على العرش هذه صفة فعلية، والنزول إلى السماء الدنيا. إذن الصفات قسمان، الثبوتية ما هي؟ ذاتية نسبة للذات يعني لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، والصفات الفعلية متعلقة به بالمشيئة يعني لم تكن ثم كانت أو قد تكون ثم تزول. ثم اعلم أن كل صفة فعلية فهي ذاتية، كل صفة فعلية فهي ذاتية من جهة اتصاف الرب بها أزلا وأبدا، فلم تحدث له صفة لم يكن متصفا بها، بل هي صفاته لم يزل متصفا بها ماضيا ومستقبلا. فالفعلية مردها من حيث الجنس، إن أدركت هذا المعنى، من حيث الجنس مردها إلى الذاتية، لأنها صادرة عنها، والأصل في الصفة أن تصدر عن الذات، فكل صفة صادرة عن الذات فهي ذاتية، وإنما التقسيم هذا التقسيم صلاحي فحسب. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام باعتبار الرب جل وعلا متصفا به أزلا وأبدا فهي صفة ذاتية، وباعتبار الأحاد نقول هذه صفة فعلية، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة الحكمة، بمعنى أن الصفة الفعلية قلنا متعلقة بالمشيئة، متى ما شاء فعل ومتى لم يشاء لم يفعل. طب إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل، هل الفعل والترك، سبق معنا في أول البحث أنه يجوز وصف الله تعالى به بالترك،